ابن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب500 سنة، وهو حديث صحيح. وفيه أيضا أي في الترمذي من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء ب40 خريفا، وهو حديث حسن. وهذا إخوان الكرام موافق لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث أنس الذي في الترمذي أيضا: إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء ب40 خريفا. فهؤلاء ثلاثة جابر وأنس وعبد الله بن عمرو وقد اتفقوا على الأربعين خريفا إخواني الكرام. وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير ب500 سنة، ولا تعارض إخواني الكرام بين الأحاديث، يعني ولا تعارض بين الأحاديث سواء حديث جابر وأنس وعبد الله بن عمرو أو حديث أبو هريرة وأبو سعيد، لا تعارض بين هذه الأحاديث إخواني الكرام، لا تعارض يعني بين لا تعارض بين هذه الأحاديث. إذ السبق والتأخير درجات بحسب الفقر والغنى، ومنهم من يسبق ب40 ومنهم من يسبق ب500، ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد وينقص. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الأمة دخول الجنة أبو بكر الصديق. ومعلوم أن المدة التي بينه وبين إخوانه من فقراء المدينة لا تطول، وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر من يدخل الجنة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو، يعني واضح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قال: والله الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذي تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدر لا إله إلا الله لا يستطيع لها قضاء. يعني فقراء المدينة الذي تتقى بهم المكاره، صلى الله عليه وسلم، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فقول عبادي: لا يشركون بي شيئا. فقول عبادي: لا يشركون بي شيئا. يتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء. فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا دويد عن سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله عنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير. كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني، ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة. فقال فلقيه الفقير، فلقيه الفقير فيقول أي أخي ما حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، ما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لم يعني ما لم ورده ألف بعير كلها آكلة حمض، يعني كل نبات في طعمه حموضة وهي للإبل كالفاكهة للإنسان، لصدرت عنه رواء. واضح إخواني. قال الطبري في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرازي، حدثنا علي بن بهرام العطار، حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة عن الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حادم عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. فقال رجل أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال إن تغذيت رجعت على عشاء، وإن تعشيت يبيت معك غداء. قال نعم. قال لست منهم. فقام رجل فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال سمعت ما قلنا لهذا. قال نعم ولست كذلك. قال هل تجدون ثوبا سترا سوى ما عليك؟ قال نعم. قال فلست منهم. فقام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال هل سمعت ما قلنا لهذين قبلك؟ قال نعم. قال هل تجد يعني قرضا كلما شئت أن تستقرض؟ قال نعم. قال فلست منهم. فقام آخر أمنهم أنا يا رسول الله؟ وقال سمعتم ما قلت لهؤلاء؟ قال نعم. قال تقدر أن تكتسب؟ قال نعم. قال فلست منهم. قال فقام خامس قال أنا منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟ قال نعم. قال هل تمسي عن ربك راضيا وتصبح كذلك؟ قال نعم. قال فأنت منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سادة المؤمنين في الجنة من إذا تغذى لم يجد عشاء، يا سبحان الله، وإن تعشى لم يبت عنده غداء، وإن استقرض لم يجد قرضا، سبحان الله، وليس له فضل كسوة إلا ما يواري به ما لا يجد منه بدا، ولا يقدر على أن يكتسب ما يعيشه، ويمسي عن الله راضيا ويصبح راضيا. قال تعالى فأولئك الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الطبراني هذا حديث غريب من حيث سفيان الثوري عن محمد بن زيد، يقال هو العبدي، تفرد به عبد الملك. قلت محمد بن زيد هو العبدي وثقه قوم وضعفه آخرون. قال الدارقطني ليس بالقوي. قال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له الترمذي وابن ماجة، يعني واضح، وابن ماجة وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو متروك. واضح إخواني، ونخاف أن يكون هذا هو. والثوري لم ينسبه، إنما يقال هو العبدي. فالله أعلم إخواني الكرام. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب،